الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، العاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. كما تعلم صلاه بإذن الله تعالى في تفسير سوره الحج. والاخوه الفارسي يوجد مكثف المسجد او الغرب في القرى الكبيره. يمكن الاخوه ان يكونوا مدينه. سوره الحج هي سوره التاسعه والثمانون من سوره المصحف الكريم، وهي سوره مكينه وايها 19. روى المسائي عن جابر رضي الله عنه قال: صلى معاذ رضي الله عنه صلاه فجاء رجل فصلى معه فصلى في ناحيه المنزل ثم انصرف. يعني هذا الرجل نوى المنزل رفع كان مسلوبا، فلما صلى نوى من طرفه المنام ثم صلى في ناحيه المنزل ثم انصرف. فبلغ ذلك معاذا رضي الله عنه فقال: منافق. فنذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فسال الحكم فقال: يا رسول الله، حلف وصلي معه يصلون عليه. فانصرفت وصليت في ناحيه المنزل فعرفت نافع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افتانا يا معاذ أي أنت من كبت اسم ربك الأعلى، والشمس والضحاها والفجر والليل إذا يغشاها. يعني هذه الصور تناسب حال القوي الذين والذين فلا كفر المتكلمين تصويرا ويكفروا به. وسبق أن نقف هذه المسألة في سلف الإمامة، وأن على كلامي أن يراعي حال المؤمن، فإن كان الموضوع أن يعطي دون التصوير ودون التصوير فلا حرج ان يصلي حتى لو قبل من سوره البقره في ركعه مثلا، لكن حرج من ذلك. لكن ان كان ذلك يشق عليه او يسلم عن الصلاه او يجعل بعضا منهم مثلا يصلي في البيت لانه يتضرر بهذه الصلاه الطويله، ف من غير المناسب ان بعض الاخوه ينكرون على الناس حينما يشتكون من التطويل المخالف للسنه والذي يسيرهم، لأن يكون بعض العبارات تقول تتفق في الصبور في الجمعية بالساعات ولا تمن وتجلس أمام كذا بالساعات ولا تمن الصلاة بالذات لا تمن. كذلك أيضا لنفس العذر يعتذر الذين يقررون على الناس في صلاة الجمعة. طبعا هذا أسلوب غير صحيح. لماذا؟ أن الفارق واضح، فرق بين واحد واجب في الطابور الجمعية أو يفعل كذا وكذا مما يستغرق وقتا أطول من الخطة الطويلة هذه. هناك فرق، الفرق أنه هنا في هذه الحالة المطالب بأن تحافظ على الطهارة، المطالب أنه يحافظ على الطهارة وعلى الوضوء إلى أن يأتي وقت الصلاة. هذا فرق جماهيري، وهذا من أساس تطبيقه من أجل مطالب المجاز ويوهمه. وأيضا من الأساليب الخطأ التي يلجأ إليها بعض الناس مع الاعتذار عن التعبير العام، يعني يقول لي بالحاجة يعني يشوف نفسي ثاني بالضبط كده زي المثل اللي يحدث في الناس يقول له مش عاجبه ويروح يتكلم. لا، بالشكل النفسي رغم الجماعة ليس كاتبين ولا مسؤولين كبير، مكان مفتوح المفروض يرغب فيه جميع المسلمين، يقولون في إجراء أحوال جميع الناس وليس طريقة خط دون الآخرين. فالمسجد مفتوح وبيت الله موجود لجميع المسلمين، أن يصلون فيه صلاة الظهر كان سلوكا كان شبابا، يعني فلا يصلح أن يستحي ويدخلوا للمتعجب ويروح للمسجد الثاني. لا، احنا مفتوح لا نذكر أحدا. صحيح إذا توفرت المساجد وحط نوع من التبنيع بحيث أصبح معروفا بحيث أن هذا لم يصلي كما يحتاج تصوير يقين في المسجد الفريق يمكن ان يعني يكون في صلاه مختصره اكثر، فهذا طبيعي الذي يختار. ولكن عموما ينبغي ان يراعي المسجد بكل جميع الناس، ليس فكرا اخر ان يكون مختلفا فما يصبح هذا الذي الحجة لأن تكون الشخص الشجة بل جساقة الإمام يقوم بطلب أضعب بطلب ينظر في المأمين ويرى ماذا يعني يحصل يلوز ولا كان يقوم به فكثير الرجل مثلا وخاصة في الطريقة لأن في المسألة الأمر سهل في المسألة الأمر سهل يعني ما تصور ما كان يصور وصلت ركعة واحدة مثلا بالبقرة على عمران والنساء والمائدة لا في حرج هذا شيء جيد ما نبدي داخلك يبدا رمضان مثلا كمان لان النفس ساعة ممكن يختار فعلا منزل النفر الى بعض الاخوه قد يحتاج الى ان لم يصلى الركعه مثلا في رمضان يحتاج يقول لنا في السبت او غير حفظ الفطار هذه الحالات كثيره في النفع الامر الثاني اما في الطريقه فالبال دعاء احوال عامه الامان وليس التصفى لأن النبي لجميع المسلمين وليس لمجموعة عمرية يعني واحدة ولذلك هنا هذا الرجل يعني الناس لا تدري ما أعذره بعض الناس عنده معاناة مرضية معينة قد يكون هناك يتصل إلى مدافعة الأخلاقية مثلا ولذلك يذهب بسوء الصلاة قد يكون مريض مثلا أحد فكرة من الإمام ما يعرفش كل واحد على حدة حنجرة ممكن كان طريقا يضع الساعه الكريمه الواحد يلفتها على ضغطه جدا الى ثلاث مثلا فالمؤمن يعني طبيعه الشخص الذي يؤخر رخص له ان يصلي جالسا او ان يصلي الضر القدر المستطاع لكن كما يعني قلت للناس اعضاء بنفس الغرض واحد عنده معاه يروح يكتب قطر معاك او سياره معاك او تجاره او اي شيء من هذا عنده صلاه عمل ففي هذه الحالة عندما يصلي دون صلاة ولا يعني ما كنا تراثي أغلب الناس فيصلي دون صلاة أضعف طبعاً وإن كان هو يعني كافرا فلا يحمل يعني ضعفهم على قوته فيجلبهم بشكل لا يصدقون عليه حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم قرر هذا الرجل أو هذا الفتى وما كان رجلا طعنا في السجن لماذا لما عنده ما قدر أن يعينها عنده شغل معين فهو ما قصد رجل الآن كان في رجل جماعة فمعاك لها يصلي حتى يعني بعض الناس يصلى في رمضان للبقرة فماذا فعل هذا الشاب؟ نوى المفارقة وانتهى جانبا وصلى مصليا وأتم الصلاة وانطلق إلى شغله فالرسول صلى الله عليه وسلم أقرر على ذلك وأنا أنت على ذلك وقال كذا يا معاك أن تكتب الناس عن صلاة الجماعة فكان يا معاك قال فأرسل حين عندك الإنسان بإذن ربك تعالى والكم والحنة والفن والجنين وقد كان الغالب على ثلاثة وزور عن ثلاثة من قبل لسور المفصل حزب المفصل من جفع سورة خاص رواية كريم لسورة الكريم لأن كل إذا قرأ من سورة أخرى من الأخوان كل إذا يعني سرع سورة أقرأها كاملة أقرأها كاملة طبعا فإن من يذكر صورة كاملة من صورة المفصل ومن يحل يعني إذا افتتح صورة من قبلها كاملة واضح يعني ليس المفصل من رب الأعرف كل الأعرف هذا هذا كان عن النبي فده المسألة الكبيرة والبعض الأحزاب كان يعملون في التخفيف ويعملون في الصواب الثاني والصواب لو واحد فعل هذا الآن لا هذا عليه ولا المشكلة في أن بعض الناس الذين يكتبون التصوير لا وعندهم مرض ولا يوجد أي أعراض هو يعني يستسلمون العلاج يريدون الإنسان يعني يدخل في مثلا بسرعة ويخلص الطلب إلى بسرعة ويبدو من يكون إله الموضوع لو لا يعني يعني يمكن هذا فهؤلاء هم الذين ينفع عليهم أن أقول لك تخفيف أمر من الدين تخفيف أمر من الدين فالإمام إذا كما جاء في هذا الحديث كان يأمرنا بالتخفيف ويأمرنا بالصواب كان فإذا هذا يدل على أن التخفيف أيضا مراعي في سنة النبي صلى الله عليه وسلم خلاص هذا المأمورين إذا كان يعتمدون التصوير أن يصوم لا حرج أما إن كان يدل على إقراءهم فينبغي أن يراعي الجلوس أن المأمورين على التصوير الذي يفهمها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تجر ولا يمنع والسحر يمنع والليل إذا يسر هل في ذلك قدر الليل حجرا والتبع أي الصبح فقوله تعالى وَاَقْتُمَتْ الْإِلَاكَ نَفْتَمْ أقسم تعالى بآياته بما يحصل به من انتظار الليل وظهور الضوء وانتظار الليل وسائل الحيوانات لطلب الأرزاق فيمكن الله تعالى وقت الفجر وكما قال الضوء يمكن هذا قوله تعالى وَاَقْتُمَتْ الْإِلَاكَ نَفْتَمْ فهذه الحياة من عدة عز وجل لماذا؟ لأنها تشاكل نشور الموتى من قبورهم. الاستخاض بعد النوم يجري الحياة والنشور بعد النوم، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون في الصباح الله ظليل أصبحنا ظليل أنسينا ظليل نحن ظليل عرض وإليك النشور، وفي المساء يقول الله ظليل أنسينا ظليل أصبحنا ظليل نحن ظليل إليك المصير. فلأن النوم أخذ النوم والاستيقاظ الإنسان بعد يعني نومه يشبه البعث والنشور بعد النوم. نعم، فبالحصول من الفجر وخروج الجموع الفجري ينقضي الليل ويظهر الضوء وينشر اليد وسائر الحيوانات لطلب الأرزاق والسعي في المعاد والمصالح. هذا يوجب يعني ويشاكل نشور الأرض عنده. وفيه عبرة لمن تأمل والفجر وليالي عشر وليالي عشر. من قال إن الفجر هنا الرمز للفجر يوم النحر قال إن الليالي العشر يوصل بها عشر للحجة العشر أوائل الليل للحجة. يقول القرطبي رحمه الله تعالى على قول ابن عباس بن الهلي عصر الحجة لأنها أيام الابتلاء لنصف الحج. وفي البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه مرفوعا ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله فيهن من هذه الأيام يعني عصر الحجة. وحكى ابن جرير أنه قيل عني بها عصر المحرم وعصر المحرم والرازي قولا انها العصر الاواخر من رمضان لما فيها من عزه القدر. ولما صح ان من قول الله عز وجل كان اذا مثل العصر الاخير في رمضان تلك المنكره واحيا ليله واي قضاء له. وثم توجه اخر في العصر وهو انها الليالي التي يحلو فيها الليل ويستنزف ظلامه ويغسل الاطباء ثوابه. وتلك خمس من اوائل وخمس من اوائل وليالي العصر الليالي ثم مسلمه اشدت الظلم حين لا خمر ولا عباد وليت الخمسه في اول الخمس والخمسه في اوائل الخمسه. قال وليت ربك عنه بمثابه قوله في السور الاتيه والليل الى يغشى والليل بها هدى مما يبين وجه العبره ويجليها اثر منزله. ولا بعد في هذا المعنى بل فيه توافق لبقيه الايه. وبالجمله فاوضح المخصصات ما عصبه الليل او ايرته قرينه او حاكى نظائره والله تعالى اعلم. قوله تعالى والشفع والمسرق يعني الخلق والخالق والشفع والمسرق اول قول فيها الخلق والخالق قسم بالخلق والخالق. فالشفع بمعنى جميع الخلق لماذا؟ لنسب واجبين كما في قول الله سبحانه وتعالى ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. الزوجية ظاهره عامه في كل مخلوقات الله فما من شيء الا وايه وله زوج. وهذه الحقيقه علميه ايضا قطع بها القران وقطع بها الله سبحانه وتعالى وهو قال هذا المخلوقات لان كل شيء من المخلوقات شق يعني وفي شيء لابد له من الزوج. ونحن الان نعلم اشياء ايضا مما يؤكد هذا المعنى حتى الكهربيه فيها ثاني ضمير او المغناطيسيه فيها سماء وجنوب. طبعا الكائنات الحيه ذكر وانثى حتى النباتات نبات مذكر ونبات مؤنث يحضر للتجاوز مثلا. ما من شيء الا هو يقابله شيء. هذه الظاهره يعني الزوجيه ظاهره موجوده في كل المخلوقات. هذا على هذا الاساس قال بعض المفسرين ان الشفع والمد حكم بالخالق والمخلوقات كلها، لأن الوتر هو الله سبحانه وتعالى، وأما الشفع هو كل مخلوق شفع، لأن لابد أن ينضم إليه أو يقابله ما يكون مزوجا له، يعني مخالفا له أو مقابلا له وقديما له. والدليل قوله ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، حتى السحاب، حتى السحاب في ذلك وجد أمود. قال المجاهد كل خلق الله شفع، السماء والأرض والبر والبحر والجن والإنس والشمس والقمر والكفر والإيمان والسعادة والسخاوة والهدى والضلالة والليل والنهار والشفع والوتر، وهو الله سبحانه وتعالى، لأنه من أسمائه، لأنه من أسمائه. يعني الصدقين يرى أن الوتر من أسماء الله الحسنى، لأن الله الحديث إن الله وتر يحب الوتر، فأخر من هذا أن هذا من أسماء الله تبارك وتعالى. والوتر معنى الواحد الأحد، الواحد الأحد. فأقسم الله سبحانه وتعالى بذاته وبخلقه في طويل والسفر والوتر. وقيل المعنى أو المعنيه بالسفر والوتر جميع الموجودات من الذوات والمعاني، لأنها لا تخلو من سبع ووتر. السفع هو الوتر طبعا عن الفرد، في الفرد والسفع الذي هو الزوج. فالمخلوقات إما وتر إما سفع، فهذا قول آخر، إنها قسم من جميع المخلوقات لأنها إما سفع وإما وتر. وقال القائل ومن فسرهما بالجنود والسيارات، طبعا السيارات هنا وكلها بالكواكب، او سقع الصلوات ووترها، او بيوم النحر وعرفه، فلعله افرد بالذكر من انواع المسجود، يعني يمالي وامثله فقط، وما فهذا افرد بالذكر من انواع المسجود ما راه اظهر دلاله على التوحيد او مدخلا للدين او مناسبه لما قبله. قال ابن جرير والصواب من القول في ذلك ان يقال ان الله تعالى يكره اقسم بالشفع والوتر ولم يخصص نوعا من الشفع ولا من الوتر دون هذا بخبر ولا عقل، وكل شفع ووتر فهو مما اقسم الله به، مما قال اهل التاويل انه داخل في قسمه هذا لعموم قسمه بذلك. وقد قرن بالشفع والوتر، وايضا بالشفع والوتر بفتح الغام وشفعها، وهما لغه تنجيل لغه اما الوتر او الوتر. فالليل إلى يسر أي إلى يمضي للسرى المكسورية، والليل إلى يسر يعني إلى يمضي كقوله تعالى والليل إلى آل ضر. والتقييد لذلك بما في التعاقب من قوة الدلالة على كمال القدرة ووفور النعمة. ففي الليل الراحة التي هي من أعظم النعم، وفي النهار المكاسب وغيرها. فالليل في حد ذاته هو نعمة، لأن في الليل الثاني المسك الليل النوم والهدوء والراحة. ثم إن هذا الليل لا يجوز، فإنه يسري أو يصبر ويمضي كذلك نصفه النهار ليسعى الناس في مصالحه وفي مكاسبه ومحاسبه. وحد الياء للتخفيف هي أصلا إيه؟ والليل إذا يسري، إذا يسري فحد الياء للتخفيف. ولتتوافق رؤوس الآية. ومن القراء من حذفها وصلا ورفعا، ومنهم من خطه إلى حدينا كما فصل في كتب الأداء، يعني كتب المؤلفة من أداء الإسلام. ولذلك من نظر إلى الأداء المحذوفة يقول والليل إلى يسر فيوقف إيه الراء لأن عليها ياء فلها يحمل طرقا لها ياء فتسقط طرقا الراء اللي مجنون. أما إذا فكرت وقطع النظر عن وجود الياء فتفخم الليل إلى يسر، وبعض الأصول والليل إلى يسر مرتقة. هل في ذلك قسم للحجب قال ابن جرير اي هل اذا اقتلت به من هذه الامور مقنع بالحج؟ وانما عني بذلك ان في هذا القتل المتهم لمن عقل عن ربه مما هو اغلب منه في الاقتال لان من عقل عن الله سبحانه وتعالى امره فيكفيه هذا القتل يكفيه هذا القتل اذا كان الانسان عاقلا للحج يعني للعقل مما هو اغلب منه في الاقتال. هل في ذلك القتل من جهه الحجر يعني اي هل فيما اقتلت به من هذه الامور مقنع لذي حج؟ يقول نعم. والمقصود نعم في هذا القتل مفتقر لمن عقل عن ربه يكفيه بغيره عما هو اغلب من الاقتال. وقال الرجل المراد من الاستفهام التاكيد كمن ذكر حجه ذاكره ثم قال هل فيما ذكرته حجه؟ فالمعنى ان من كان ذلك علم ان ما اقسم الله تعالى به لهذه الاشياء فيه عجائب ودلائل على التوحيد والربوبيه فهو حقيق بان يقسم به لدلالته على خالقه عز وجل اي على طريقه قوله تعالى ودين يقول قسم لو تعلمون عظيم. وانما يقول في رب هذه الطريقه هضما للخلق وايمانا بظهور الانوار والحج العقل في الحج يعني للعقل لانه يحضر صاحبه يحضر يعني يمنعه يمنعه من الكتاب ما لا يمنع به هل في ذلك قسم للحج والمقسم عليه محروم والمقسم عليه محروم يعني هو الحج وليالي العشر والسفر والوسط والليل الى يسر اي الجرس محروم. قال بعضهم الجواب هو تقديره لا يعذب الناس جواب القتل لا يعذب الناس كما ينزل عنه قوله تعالى الم ترى كيف فعل ربك العاد ارم هذه العياد التي لم يخلق مثلها في البلاد الم ترى كيف فعل ربك العاد. طبعا الهدى هنا هل هي عزيه ام بطريه؟ عزيه لانه لم يدرك ذلك عارف من القراءه العربيه القديمه جدا جدا هذه الرؤيه فيها امثله وكانوا اقامه الانسان بصوره غير عاديه يعني الانسان كان ضخمه جدا وبعض الناس يزعم ان او يقول يدعي يعني ان الذي منع اثار الموجوده في الاسطوريه هم قوما ويتدل على ذلك بان بعض المباني في جلوزه في جلوزه بعض المباني المبنى عالي جدا والنافذه مرتفعه وبحيث يعني يبدو ان الاقامه الفنيه بالصحه هكذا الاقامه الفنيه كان يقف على الارض ويبدو ان الفتاه كل الفتاه مرتفعه جدا في بعض المباني فعلا صور نراها لبعض المباني في بلدنا السعوديه انها النوافذ العاليه للغايه لأن المباني كانوا يقولونها كان ممكن يغير الصور لما قامت بإنسان الله تعالى على ولذلك بعض الشباب كان من أجل الكتاب تنبيه الطمأنة نصوص حضارة نصوص حضارة يعني المباني دي أصلا كانت في القوم عاد في زعمه والفرعنة كانوا ودي شيء معروف الفرعنة كان الملوك الفرعنة دايما يدوروا على الشجرة ينكش على اللوحة الفكرية تكون عليها جزء بني سعاح كذا وكذا فيزوروه كل واحد ينكش ايه هذا الإنسان بس من جماعة المختصين بأن الحر يعني كل هذا جيدا مثلا كان بطل تنوير ينكش كل واحد ما يبروه الهبل الجاز اللي عارفين فالريس اللي في كتاب هذا اللي احنا هذا لسه على الفرحين المسيط على غضب فيجب عليه أن الذي بنى هذه الأشياء القوم عاد والله تعالى أعلم بحقيقة ذلك أيا كانوا أيا كانوا فالعبرة ستكون مثل لك ألم ترى يعني ألم تعمل تعلم علما يقي من ذلك كيف عذب ربك عادا ألم ترى كيف فعل ربك العاد ففعل ربك العاد يعني كيف عذب ربك عادا والناس كنا جواب القصر ليه لا يعذب أدنى الكرم لا يعذب أدنى فلم ترى كيف فعل ربك العاد إرم هذه الأمور يعني لم ترى كيف عذب ربك عادا فيعذب هؤلاء غيره من تركهم فيما يوجدهم من جحود الحق والمعاصي. وعن قبيلة من العرب الكائرة وتلقب بإرم وتلقب بإرم أيضا، وهم الذين بعث الله فيهم رسله هودا عليه الصلاة والسلام فكذبوا فأهلكهم بريح فوق عاتية. فقوله على إرم عطف بيان معاد لا في العماد أي لا في القيام المعمدة، لأنهم كانوا أهل عمل ينتزعون الغيوب وينتقلون إلى الكاع حيثها ثم يرجعون إلى منازلهم في الأحقاق في حضرهم عن الله. ويعني هذا يعني إذا على سؤال كريم لما كان عن الأحقاق في قول تعالى تذكر أقع عادي إذ أنذر قومه بالأحقاق، وهي الجبال والرياء المستطيع الصخر بالأحقاق في هذا المكان المعروف في جنوب عدن. وقد قرأت عن نقلا عن بعض المجلات الأمريكية في الشوطة اللي يعني فكتبت أن عن طريق التطوير في الأخبار الصناعية توجد جزيرة في هذه المنطقة التي انتقلت الأحقاق في الجزيرة الذين ضخمة المباني جدا، المدينة مدخولة تماما تحت بناء وهي لا تظهر للعيان انما بالاجهزه التطوير العالم هذه الاشكال. الله تعالى اعلم. ايرم لا في العماد، كل لا في العماد يعني لا في الخيام المعمده، لان الخيام لابد لها من المعمده، لماذا؟ انهم كانوا اهل عمل، اهل عمل الخيام ينتبعون الغيوم ينتبعون في المطر ونوح المطر، يعني وينتخلون الى الكلع حيث كان، ثم يرجعون الى منازلهم في الاحقاب في حضر نوم. وقيل كان بالعماد عن العروض وتتلقى القلوب ارم ذات العماد، العماد يعني ايه؟ تكون بيت طويل العماد يعني ايه؟ عالي الشرف والقوه والمكان. الا ان الاجزاء كما قال ابن جرير لظاهر التنزيل هو الاول أقرب أنها إرم ذات العلاج يعني ذات الخيام إيه؟ الخيام المعمل. وهو أنهم كانوا أهل عمل سيارة، سيارة يعني يتدخلون في البحراء كالبن والروح. لأن المعروف في كلام العرب من العلاج ما عمل به الخيام من الخشب والسواليف التي يحمل عليها البلاد. ثم قال ابن المجيد وتأويل القرآن إنما يوجه إلى الأغلب الأكثر للمعنيين ما ولد إلى ذلك السبيل دون الأمر. إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، أي لم يخلق مثلها في الإرم والبصر والأيدي. قال ابن كثير كانوا أشد الناس في زمانهم خلقة وأقوالهم بطشا، كانوا أشد الناس في زمانهم خلقة وأقوالهم أو ثمود أو صالح، يعني كما جاء في الأخبارهم كانوا يعني أوتوا قوة وكانوا لساناً انتقاماً جدا، لأن نعرف أصلاً أن الناس يظنون أن يحصل تطور من الجماعة الفوضى والغزو اللي بيتطور في بناء الجسم مثلاً، واضح ودعمهم بذلك معروفة كانوا معروفة نحن نعتقد العكس، لكن هو تطور بأنه يحصل فضاء وتردد من ساعة نقول آدم عليه السلام والخلق إيه؟ في تناقض، لأن آدم عليه السلام كان طوله في السماء إيه؟ 60 ذراعا في السماء، 60 ذراعا في السماء يعني 60 ذراع مش 48 سنتي يعني حوالي 30 متر تقريبا، المساحة 30 متر يعني إيه؟ عبارة من ايه؟ من الصادقة المرشدون جدا. فهذه خلفة كان عليه السلام كما أخبر الصادق المرشدون عليه السلام. وما زال خلفه تمام. فعكسك بيقول يتطور من الأدنى للأعلى كأدى ايه؟ بالعكس البركة بتقل في بنية الإنسان ايه؟ البصر وليس في السماء إلى العمر. فالقول عاد فعلا كان لما معروف محلوم لما كانوا بالقول أن يدفع به ردا. بطريقة الأخ الذي أصاب به يعني أراد أن يحل له بناء الأهرام هذه يعني في هذه الحالة يكون أقوياء بهذه الفكرة بهذه الفخامة فوضوع حمل أحجار الهرم وهم مازال حتى تملوه ما قطع أحد كيف بني الأهرام كيف بني الأهرامات ما زال برضه لابد أن يعملون الأهرامات هم اللي غنيين اللي عاملها أصلا هو مهندس التهويل وسهل جدا الكلام طبعا احنا مش بنفهم هذه الأسئلة كما نقول ان حتى هذه لازم يكون مار في كل مكان علشان يعني يبرمنا العناصر وهم الملكة مثلا. نعم يقول الله سبحانه وتعالى التي لم يخلق مثلها في البلاد يعني القبيلة تعالى الغمم والشد والبطش والأيدي. قال ابن ابي كان واشد الناس الى المدينة خلقة وأقواهم وضفا ولهذا ذكرهم هود بتلك النعمة وأرسلهم إلى أن يستعملوها في طاعة ربهم الذي خلقهم. قال لهم هود عليه السلام قال يا معاذ قال كن إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فلأن هنا وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. هذه هي الشعبة عظيمة من الله سبحانه وتعالى. وقال تعالى فأما عاد ما استكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. قال يقول الكريم رحمه الله تعالى قال الإمام الزراقة ابن خلدون في مقدمته أو في مقدمة تاريخي في سياق الأكبار الواهية من المؤرخين ما من كانوه وأبعد من ذلك وأعرف في الوهم ما تناقله المفسرون في تفسير سورة والفجر في قوله تعالى إرم ذات العماد فيجعلون لفظ إرم اسما لمدينة وصفت بأنها ذات عماد أي أساطير حميدة ويذكرون أنه كان معاذ بن عوف بن إرم ابنان هما شديد وشداد ملك من بعده وهلك شديد فخرص حدود بن ولا يعلم ملوكهم وسمع رق الجنة فقال لا أبني ين مثله فبنى مدينة إرم في صحراء عدن عدن في مدة 300 سنة وكان عمره 900 سنة. وطبعا هذا غير مستغرب يعني ما أقصد أن الخبر صحيح لكن موضوع أن الواحد عمره طويل هذا حد لا نستغرب أن نوح عليه السلام مكث في قضية من نص القرآن 1000 سنة إلا 50 عام يدعوهم بالإسرافيل فهذا وارد طبعا كانوا أول قوم بعده والدول بالعكس فكان من بعد عاد فهذا لا يستغرب. وأنها مدينة عظيمة قصورها من الذهب وأقاطيرها من الزبرجد والوادي يقود وفيها أصناف السدر والأنهار المضطربة ولما تم بناؤها سار إليها بأهل مملكة دين حتى إذا كان منها على مسيرة يوم وليلة بعث الله عليهم صيحة من السماء فهلكوا كلهم. طبعا هذا ما يعرف مثلا صحيح من الاشياء الموجوده في التفسير هل التفاصيل يقول ذكر العزه الطبري والتعليمي والزمخشري والزمخشري والزمخشري ويذكرون عبد الله بن كلاب المصحف انه قرر في طلب اذن الله فوقع عليها وحمل منها ما قدر عليه ونلغى صبره الى معاويه فاحضره المقصى عليه فبحث عن سعد الاشرار وساله عن الذي فقال هي ارم ذات العنب. وسيدخل رجل من المسلمين في زمانك احمد اكبر قبيض على حديده قال وعلى عنقه قال يخرج في طلب باذن الله ثم التفت تاخر ابن الكلاب فقال هذا والله يفتح الرجل. قال ابن خلدون هذه المدينه لم يسمع لها خبر من يوم الاذن في شيء من قطاعين من الارض وصحارى عدن التي زعموا انها بدات فيها هي في وسط اليمن وما زال عمره منه متعاشرا والاجل لا تفك طرقه من كل وجه ولم يؤمن عن هذه المدينة خبر ولا ذكرها أحد من الأجدادين ولا من الأمم. ولو قالوا إنها درست فيما درس من الآثار فكان أكثر، إلا أن ظاهر التلاميذ إنها موجودة، وبعضهم يقول إنها دمشق بناء على قوم عاد ملكوها، وقد انتهى الهجان لبعضهم أنها غائبة، وإنما يعثر عليها أهل الرياضة والسحر. مزاحم كلها أشبه بالخرافات، يكون هي أجمل الأساطير الموضوعة التي أقرب إلى الكذب المنثورة في عباد المشركين، وإن أخذ العباد هي عباد الأحياء بل الأحيان، يعني الذي أوقعهم في تصديق هذه القصة أنهم فسروا الآية ترى ملاك العباد كأنها هي الأساطير الأعمدة، يعني يقدرون يقول لا ليس الأساطير دي الأعمدة الأحياء عمدة الأحيان وبحترى مدارات الأخيرة مدارات الأعمال. وإن وإن من الأساطين فلا بدعة في وقته لأنهم أهل بلاغ وأساطين على العموم المدى حتى كان أساطين يعني الناس يشتري لأنهم يشتهنوا بذلك الكبر، لا يحسن بلاء الخاص في مدينة معينة أغيرها. ثم قال المقام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى فنزعم ان المراد بقوله ايرامات لا ياتي بغداد مدينه الا دمشق او اسكندريه ففيه نظر، يعني يبدو لبعض الناس زعم انها مدينه ايه الاسكندريه ففيه نظر، ثم ناقش هذا الكلام وقال المراد انما هو الاخبار عن إهلاك القبيلة المسلمة في العراق وما أحب الله به من بأسه الذي لا يضر، لأن المراد الإخبار عن مدينة الأول لا أن المراد، يعني المراد العبرة وليس المراد أن نقول المدينة هي دمشق هي الإسكندرية هي في المدينة الفلانية، نقول به العبرة، أنا هو السؤال هو يعني المدينة في الفقر القرآني. قال ابن كثير وإنما نتكلم على ذلك لئلا يغتر بكثير مما ذكره جماعات من المفسرين عند هذه الآية من ذكر مدينات يقال لها إرم ذات العباد مبنية بلاد الذهب والفضة إلى أهلها، فإن هذا كله من خرافات الإسرائيليين من وضع بعض زنادقتهم ليختبروا بذلك عقولا جهلة الناس إن صدقه في مدينة الله. وحكاية عبد الله بن سلامة الأعرابي ليس يصح إسلامها ولا صح إلى ذلك الأعرابي، فقد يكون اختلق ذلك او انه اصابه نوع من الهوس والقبال فاعتقد ان ذلك له حقيقه في الخارج وليس كذلك، وهذا مما يقطع بعدم صحته، وهذا قريب من الاسلوب كثير من الجهله والطامعين والمتخيلين بوجود مصارف تحت الارض فيها خلاطين الذهب والفضه والمواد الجواهر والياقوت والمعادن والكثير الكبير، لكن عليها موانع تمنع من وصول اليه والاخذ بها، فيحتالون على عبار الأغنياء والضعف والسمهاء فيأكلوا لها بالباطل في صفتها في مكاكير وعصافير ونحو ذلك من هذا يا ناس، ويظنون بهم الخوف على فعل هذه الطاقة كلمة الخير في عيني لعل نفسه هنا بكلمة والكثير الكبير لم إيه لم الكبير لكن طبعا الكبير ان العلماء كانوا يظنونها في الكليه في مره ما يظنون فيها معنى الكبرياء الان في عصرنا، لكن الكبرياء كانت تلخص ان الجماعه اللي كانوا يعملون بالكبرياء ثلاثه مرات كان كل همهم ان يصلوا الى شيء معين الشيء ده اللي هو يحول الايه اي معدن الى ذهب، عارف اللي كانوا يسموه حجر من الكبرياء اللي كان هو دي الكيمياء كان هدفها تماما هو ايه استعمال الكيمياء من اجل تحويل اي معدن الى ذهب، هذه كانت ولذلك العلماء فكانوا يأكلون اموال الناس بالباطل يحولوا بيها اموال في استعمال بخاخير وعقارات وتداولات معينه بهدف يوهموهم انهم سوف يتداولون بحصول الى تحويل المعادن الى ذهب. فاذا قراتم في كتب السلف غنى الكيمياء هذا المقصود من غنى الكيمياء كما نقل هو الحافظ ابن كثير يحتالون على أبوال الأغنياء والضعفة والسفهاء فيأتوا منها بالباطل في قصتها في بكاكير وعقاقير ونحو ذلك من الهذيان وهذا يمس فهذه أوهام. لكن الشريعة طبعا بالمبرح الحالي ليس المقصود بالذنب، لأن الآن نحن متعودين على عبارة بقولها كل واحد صاحب خطوة يكون كل واحد الحياة كده الحياة كده بتوع الموسيقى ولا في الحياة موسيقى كل جيل يقوم ونحوها كده كل حاجة يحتاجها هذه الحياة كده لهم لهم إيه توجيه معين وهو أن كل شيء كده أصبحت الآن عبارة عن يعني علم وسائل علم عبارة عن تفاعلات تحت في الجسم وفي كل مكان ففعلا هناك ثلاثة جزء من الايه من الحقيقة من هناك يعني لمن خبر ذلك فانتبهوا إذا وجدت بغم الاتجاه في بعض كتب السلف فالمقصود فيها غم الاتجاه في عصية هم فالجنة عملك تساوي البحث عن شيء يحول الحجارة مثلا أو الحاجة الأخرى إلى غم كانوا يأخذون أموال الناس ويطلبونها على هذه الأيام تجاري فقط وكانت هي دي المشكلة عندهم لكن الشريعة الآن في عصرية طبعا تختلف تماما عن هذا الذي هو وثمود الذين جابوا الصخر بالوادي ثمود هم قوم صالح عليهم السلام الذين جابوا الصخر بالوادي جابوا هنا بمعنى فقط من جابوا يعني جاء في لا جابوا فقط قطعوا صخر الجبال واتخذوا فيها بيوتا كما في قوله تعالى وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين وهذه موجودة حتى الآن ديارهم ديار ثمود في قريه الذي يحط الفرق في قريه المدينه قبل ان يصل المدينه في كل مكان يورد يورد ثمود في قريه ثمود وهي موجودة أنا رأيت صورها واضح وهي ما زال عبارة عن الكتل الجبلية ضخمة جدا الكتل الجبلية معدلة الكتل الجبلية والصور التي رأيتها يعني محفورة بأسرع من المكان الذي تنظر والطائرة الأساسية وفيها قصور قصور فعلا قصور لا تستعمل فيها لبنات الطين من فوق الأحسن ليس هذا بحسب الجبال من الداخل المفرغة يعني الجبل عباره عن بيت الفقر ما بيقول يكون لك المحيط محكم ومدور يعني الدواليب محشوره السلالم محشوره الاسقف محشوره واضح فداخل الجبال فيها يوجد ايه يعني كما قال الله تعالى وكذلك دون الجبال بيوتا هذه من قدرتهم طبعا لا قدرتهم وحيده دلوقتي كانوا يبنون الجبال بيوتا للسلالم لكن حقيقة لم تظهر هذه الآثار كما ظهرت يعني آثار مميزة لأن يعني العلماء يعني وجدت عبد الملك بالإرصاد إلى سر الناس عن أي شيء آخر غير الكعبة المطلقة ولا آثار حتى غير حراء لو كان الوقت جاء عندنا هنا مكة بيت مكة كان حتى جبل النور ده صلصوا علينا الأضواء جبل النور والمؤثر الذي جاء العلماء والحمد يعني يمنعون الاهتمام باي شيء يلفت النظر بعيدا عن الحرم الشريف لان هذا هو الذي لم يستحق فعلا ان يهتم واضح لان الرسول صلى الله عليه وسلم واضح من اثار هؤلاء القيد الرسول عليه قال يعني اذا مرضتم بهذان المعذرين فاذ معنى الحديث يعني لابد ان تسرعوا اما ان تسرعوا واما ان تكونوا كافيين يعني فاما يكفي لشدة التأثر بالعذاب الذي وقع به فإن يجري بسرعة إذا ما قدر على المكان فكيف بقى يعملوها مزارات ويجي الناس يشوفوا البئر الناقة وبئر الشرطين أو يجيبوا الفلوس الجاهليين ويدخل جوه داخل البيت الغليان الجبال المنقوصة ويتفرجوا ويصوروا ويحملوا الكلام ده لأن الله سبحانه وتعالى قال كلام وهو رؤوف بنا رحيم بنا ناصح لنا قال أي صفة ما أصابك يعني يتجي بسرعة يتفكم مفيش كلام تاني تتردد تروح عن ثقافي الخلق ويتفرج ويتصور خشى بأن يصيبك ما أصابه أجهزك أماكن تكون أماكن تصور أماكن تشوف فإذا دخلتها بدون أحد هذه السنين أن يصيبك ما أصابه وذاك ربما يكون السر وراء ما كتب في كتب كثيرة جدا بالناس وكثير جدا الإيجيكولوجي أو الأثار الإيجيكولوجية وكثير رأيهم يسمونها لعنة الفراعنة يذكروا أماكن من الحركاء هذه اللي يذكروا الحركاء المرض المرض وفاجع وفاجعها تقول لها أطارتهم لعنة الفراعنة لأن كل الفراعنة يعني كفار منهم طبعا ملعونين وليسوا لاعبين اللي يجب ان يعملوا احد الذي يلعن هو الله فلعنة الفراعنة قد يكون الله على التفسير الحقيقي لها ليس ان هذا من الفراعنة او السحر اللي يفعلونها بسنة سنة وسنة وسنة لا هي الأدعية هو الذي حذرنا منه النبي عليه السلام قال ان يصيبكم ما اصابكم يعني لا تفعلوا ذلك خشية ان ينزل لكم العذاب الذي نزل به وهو لا يسمونه اللعنة الفراعنة نحن نسميه ايه ما ما يكفي ويجي بسرعة ولا يتكرر وإنها فهو معرض لأن يتهاه الناس أطرا هذا فيما يتعلق بقول تعالى والسمير الذين جاءوا الصخرة جلوة وإن كان الناس توجه الحقيقة في المواضيع للأسف الشديد توجه لإحياء النصاق السياسة فربنا سبحانه وتعالى يذكر إيه ولا يمتد لتعظيم هذه الاشياء والتصديق الاضاء عليها والاسرائيل بها.